قال التمائم شيء يعلق على الأولاد يستقون به العين، شيء ليشمل أي شيء يعلق دون صفة معينة. بعض العلماء قال التمائم خرج، بعضهم قال جلدة ونحو ذلك، وهذا ليس بجيد، بل التمائم اسم يعم كل ما يعلق لدفع العين لاتقاء الضرر أو لجلب خير نفسي. قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرقص فيه بعض السلف. إذا كان المعلق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفا ليدفع العين، أو علق على صدره شيئا سورة الإخلاص أو آية الكرسي ليدفع العين أو ليدفع الضرر عنه، هذا من حيث التعليق تميمة. فهل هذه التميمة جائزة أم غير جائزة؟ قال الشيخ رحمه الله إن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف، فقال بعضهم بجوازها رخص فيها بعض السلف، ويعني ببعض السلف بعض كبار الصحابة، ومال إليه بعض أهل العلم الكبار، وبعضهم لم يرخص فيها كابن مسعود رضي الله عنه وكأصحاب ابن مسعود الكبار إبراهيم وعلقمة وعبيدة والربيع بن خثيم والأسود وأصحاب ابن مسعود جميعا. فالسلف اختلفوا في ذلك، ومن المعلوم أن القاعدة أن السلف من الصحابة فمن بعدهم إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل، والدليل دل على أن كل أنواع التمائم منهي عنها، من تعلق شيئا وكل إليه. إن التمائم شرك، إن الرقى والتمائم والسولة شرك، فمن تعلق القرآن من علقه كان داخلا في المنهي عنه، لكن لما كان معلقا للقرآن فإنه لم يشرك، لأنه علق شيئا من صفات الله جل وعلا وهو كلام الله جل وعلا، فما أشرك مخلوقا، لأن الشرك معناه أن تشرك مخلوقا مع الله جل وعلا، والقرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الباري جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود. فإذا صار تعليق التميمة من القرآن خرجت لأجل كون القرآن ليس بمخلوق من العموم، وهو قوله إن التمائم شرك، فبقي هل هي منهي عنها أم غير منهي عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا وكل إليه، ونهي عن التمائم بأنواعها، فدل ذلك على أن تخصيص القرآن بالإذن من بين التمائم ومن بين ما يعلق يحتاج إلى دليل فيه، لأن إبقاء العموم على عمومه هذا إبقاء لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه من الألفاظ اللغوية، والتخصيص نوع من أنواع التشريع لا بد فيه من دليل واضح. لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن مما لا يرخص فيه كابن مسعود وكغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك هو قول عامة أهل العلم، وهو رواية من عن الإمام أحمد اختارها المحققون من أصحابه، وعليها المذهب عند المتأخرين. بقي أن نقول إن في إجازة اتخاذ التمائم من القرآن إن في تجويزها مفاسد، وفي تجويز اتخاذ التمائم من القرآن أنواع من المنكر. الأول أنه إذا اتخذت التميمة من القرآن فإننا إذا رأينا من عليه التميمة فسيشتبه علينا الأمر، هل هذه تميمة شركية أو من القرآن؟ وإذا ورد الاحتمال فإن المنكر على الشركيات يضعف، يقول احتمال أنها من القرآن، فإجازة تعليق التمائم من غير القرآن فيه إبقاء التمائم الشركية، لأن حقيقة التميمة التي تعلق أنها تكون مخفية غالبا في جلد أو في نوع من القماش ونحو ذلك. فإذا رأينا صورة التعليق وقلنا هذا يحتمل أن يكون كذا ويحتمل أن يكون كذا، فإذا استفصلت منه وقلت له هل هذه تميمة شركية أو من القرآن، معلوم أن صاحب المنكر دائما سيختار أن تكون من القرآن حتى ينجو من الإنكار، لأنه يعتقد في هذه، يريد أن يسلم له تعليقها. فهذا من المفاسد العظيمة، أن في إبقائها إبقاء للتمائم الشركية، وفي النهي عنها سد لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية، ولو لم يكن إلا هذا لكان كافيا. الثاني أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن فإنهم يتعلقون بها، يتعلق قلبهم بها، ولا تكون عندهم مجرد أسباب، وإنما يكون عندهم فيها خاصية من الخصائص التي تكون بنفسها يأتي بالشيء أو تدفع الشيء. وهذا لا شك فتح لباب اعتقادات فاسدة على الناس يجب أيضا وصده. ومن المعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع. أيضا من المفاسد المتحققة عامة في ذلك أنه إذا علق شيئا من القرآن فإنه يمتهنه، ينام عليه أو يدخل به مواضع قذرة أو يكون معه في حالات لا يكون من الحسن أن يكون معه قرآن فيها أو آيات، وهذا مما ينبغي اجتنابه وتركه. إذا فتحصل أن تعليق التمائم جميعا بالدليل وبالتعليل لا يجوز، فما كان منها من القرآن فنقول يحرم على الصحيح ولا يجوز ويجب إنكاره، وما كان منها من غير القرآن وتعلق تمائم عامة فهذا نقول إنه من الشرك بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتخصيص نوع من العلم يجب أن يكون فيه دليل. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أيضا يسأل يقول ما حكم من يضع آية الكرسي في السيارة أو يضع مجسم فيه أدعية ركوب السيارة وأدعية السفر وغيرها من الأدعية؟ نقول هذا فيه تفصيل، فإن كان وضع هذه الأشياء ليتحفظها ويتذكر قراءتها فهذا جائز، كمن يضع المصحف أمام السيارة أو يضع معه لأجل أنه إذا صارت عنده فرصة هو أو من معه أن يقرأ فيه فهذا جائز لا بأس به، لكن إن وضعها تعلقا لأجل أن تدفع عنه فهذا هو الكلام في مسألة تعليق التمائم من القرآن، فلا يجوز ذلك على الصحيح ويحرم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.